معنا من أداء ركعتي السنة. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيمة، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات